وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ضعفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا. وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما. وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها، ذكره النسائي، فتصير على النصف من ديته. وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منه الزوج وولد المرأة القاتلة. وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي فدية المملوك، قلت يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم بن خعي، ويذكر رواية عن أحمد. وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا. وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث. وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو كريم. والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه. وأما الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الربح بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم في المصلى، فلما أنلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان. فقال نعم. قال فشهد على نفسه أربع شهادات، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. ثم أمر به فرجم. وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فرجموه. وفي لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نبرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ لا يكني. قال نعم. فعند ذلك أمر برجمه. وفي لفظ لأبي داود أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة قال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منها في ذلك، ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الميل في المكحلة مكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منه حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. قال فأمر به فرجم. وفي السنن أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. وفي صحيح مسلم فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت من عزة، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته الصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطنيه. فلما فطنته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطنته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها